هيا يا زياد، استعد لنرسو في ميناء هونغ كونغ. ألست مندهشا من الاسم؟ إنه يعني الميناء الرئيسي باللغة الصينية طبعا. ماذا بك يا بني؟ أفكر في أمي وأبي، ألن أراهما ثانية؟ بل ستراهما إن شاء الله ويجتمع شمل العائلة. متى يا صاحب البحر؟ متى؟ العلم عند الله يا بني. لقد زرنا معظم الموانئ العربية، وها نحن نجوب الهند والصين وبلادا لم أتخيل أنني سأراها. كل هذا ولا أثر لأبي وأمي. تفاءل خيرا يا زياد، تجد الخير يأتيك في مكانك. عندي شعور بأنك ستقابل والديك أسرع مما تتصور. هذا مجرد كلام تخففان به أحزاني. يقول الشاعر العربي: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. هيا يا زياد هيا، لقد اقتربنا من الشاطئ. سمك بالسكر؟ ياه، إن مذاقه عجيب. أنت الذي طلبت هذا الصنف يا مرجان. أعجبني الاسم الغريب، ولكني لم أكن أعرف أن به السكر. احمد الله ولا تشكو، إنني لم أكل حبة أرز واحدة. لماذا؟ كيف أكل بهذه العصي الغريبة؟ أمسكها على هذا النحو وافعل مثلي. أه، كادت العصا أن تدخل في عيني. وأنت يا زياد، لماذا لا تأكل؟ الحمد لله شبعت. بل أنت ما زلت تفكر في أبيك وأمك. إننا دائما نبحث عنهما في كل ميناء نذهب إليه. أول شيء أفعله أن أسأل في مخفر الشرطة وأدلهم على الأوصاف وأسأل أصحاب العاملين في الميناء. ما رأيك أن نستمع لبقية قصة السامري؟ نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى له ولقومه. حسناً، احكي لنا يا صاحب البحر. استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع. أنت تخدع الناس يا سامري. ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري. ومن أين جاء التمثال الذهبي؟ لا أدري أيضاً. ولا زلت تعاند وتكابر؟ لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون. كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق. أنت تثير الفتنة يا سامري. إذن اتركنا ولا تفسد عبادتنا. هيا، أنت مغضوب عليك. إنني أحذركما، لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث. ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلا من الذهب، لا أدري من أين جاءوا به. وماذا كان جوابه؟ قال: إن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرخته ولا سمعوا تحذيراته المتكررة. صديقي السامري، كيف حالك؟ اخفض صوتك يا رجل، أنت في حضرة الإله. عذرا، لم أكن أقصد. لقد كتب عليك ذنب كبير، الضحك والكلام بصوت مرتفع عند تمثال الإله المعظم. يا لها من مصيبة، وماذا أفعل الآن؟ يجب أن تقدم قربانا للاعتذار. خذ، لقد تعبت كثيرا في صيده. اجعل الآلهة تبارك في صحتي وترزقني رزقا واسعا. هذان مطلبان جديدان، فأين القرابين الخاصة بهما؟ ليس معي إلا هذا الأرنب. عليك أن تحضر زوجا غيره في الغد ولا تبطئ. أمرك يا سامري. وأنت يا باجرمة، ما حاجتك؟ أشعر بألم شديد في رأسي ولا أستطيع النوم، أدعو العجل أن يمن علي بالشفاء. حسنا، قدم قربانك ليشفيك الإله. إن زوجي حليم مريض يا سيدي. يستحق، هذا عقاب العجل الإله. أرجوك يا سيدي، افعل شيئا من أجله. قدمي قربانك أولا. نحن لا نملك شيئا. قدمي ابنتك جارية في معبد الإله الذهبي ليعفو عن زوجك، الإله يريد هذا القربان. أمرك يا سيدي. سامحيني يا ابنتي، إنني مضطرة لهذا. هيا يا جارية، نظفي تمثال الإله واغسلي ملابس كاهنه الأول. أسرعي. لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة؟ الهواء لا يتحرك. ماذا؟ أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون، تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح. كلامك جميل رغم أنني لا أفهم شيئا. انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس. صدقت يا كبير الكهنة. يا قوم، توقفوا عن هذا العبث. ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل. عاد؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل، فغضب أشد الغضب. كيف عرفت أنه غاضب؟ ألقى ألواحا كانت في يده وأمسك برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته. وماذا قال له هارون؟ قال له النبي هارون: يا أخي، لا تجذب رأسي ولحيتي، إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك. يا قوم، إن نبي الله موسى قادم إلى هنا. عظيم عظيم، ما دام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي. إلى أين تذهب يا سامري؟ تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل. لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين. انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك. وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم: فما خطبك يا سامري؟ سأحكي كل شيء، لقد بصرت بما لم يبصروا به. كان الملك الجليل جبريل بيننا، فقبضت قبضة من أثره ما كان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال. لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي. انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك. لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك. ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا. صمتا، إن النبي سينطق بالحكم. قال موسى عليه السلام: اذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق، هذا أمر نبي الله، اتركوه وحده حتى يموت. بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة، حكم على أداة الفتنة بالنسف، أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم. لا تنظري ناحية ذلك الرجل، تقصد السامري؟ اصمتي، لا تنطقي حتى اسمه. لقد أصبح محرما علينا الكلام معه أو لمسه أو حتى الاقتراب منه، أتفهمين؟ أفهم يا أبي، لقد أضلنا وأرى أن عقوبته أقل من جريمته. الله أعلم وأحكم يا ابنتي. بالطبع يا أبي، الحمد لله أن نجانا من الوثنية وعبادة الأصنام. سأتركك الآن لأشارك الرجال في شرف تحطيم التمثال كما أمر نبي الله. هذا يكفي، هيا ضعوا هذه الأجزاء في النار. القارب معد لنقل الذهب المصفور إلى الماء. غطي الحطب جيدا يا ميخا حتى لا يبتل ويفسد. سنذهب الآن لنشعل النار ونتدفأ في هذا البرد الشديد ونتناول ما رزقنا الله به من طعام. ميخا، باجرما، انظرا إلي، إنني صديقكما السامري. كأنك لم تسمع شيئا. بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب. لماذا لا يجيبني أحد؟ إنني إنسان مثلكما وأشعر بالبرد وبالجوع، ولا يمكنني أن أفعل كل شيء بمفردي. سأهلك بهذه الطريقة. امضي سريعا دون أن تنظر إلي. بكل تأكيد. لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت. تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيل، لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ، وهم قليل سيصيبني الجنون. من كان يظن أن هذا المكان المغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة؟ في رأيي يا أبي لا يوجد مكان مغيض، وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير. ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه. صحيح، ألا تلاحظون غيابه؟ نعم نلاحظ، منذ أسابيع لم نره بيننا. ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام. ترى هل مات أم لا زال حيا؟ هذا أمر لا يعنينا، لقد حكم الله عليه ولا رد لقضاء الله. دعوكم من هذه السيرة المقبضة، لننسى أمره تماماً ونحتفل بإثمار الزرع ونقتسمه بيننا. لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين. سيأكلون قبل أن تمتد أيادينا إلى ثمرة واحدة. أشعر بألم شديد في رأسي. يبدو أنني محموم. ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور. وأعيد صناعة العجل. لا أقوى على الحركة، لا أقوى على الحركة ولا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعداً لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً. صدق الله العظيم. لكن السامرية كما حكيت لنا يا صاحب البحر يبدو وكأنه شخص ذكي وجذاب. هو بالفعل كذلك يا زياد، وهذا مصدر خطورته. إن الشخص الذي يتحايل على الناس وينصب عليهم يتمتع في الغالب بذكاء وقبول وقوة منطق، ولكنه بدلاً من أن يشكر الله على نعمه يستغلها في الشر. لهذا كانت عقوبته البعد عن الناس وكف أذاه عنهم. لقد حكم عليه بالوحدة في الحياة، حكم عليه بالنفي داخل جسده. هذا هو العقاب الأول يا مرجان. العقاب الثاني أبقاه الله في علمه. عندما يأتي الموعد الذي لن يخلفه السامري ولا غيره من الطغاة والمحتالين. لقد احتال علي أصحاب المطعم بهذه العصي المدببة، لم آكل بها حبة أرز واحدة. كل في بلد آخر، هيا بنا، لقد تأخر الوقت، يجب أن نستعد للإبحار.